صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أمس أن هناك إشكالا أثاره الشيخ الأعظم في الرسائل، وحاصله إن قاعدة لا ضرر عليها تخصيصات كثيرة، أي هناك موارد، هناك أحكام كثيرة ثابتة بالرغم من كونها ضررية ولا ترتفعوا بقاعدتي شنو لا ضرر. ومثلنا لذلك بالحدود والديات والحج والتعزيرات والضمان والجهاد والخمس والزكاة وتنجس الملاقي والكفارات، ثم قلنا احنا نصد. وعلى هذا المنوال يمكن ان نذكر امثلة اخرى وان لم يذكروها، او قضايا اخرى عليكم السلام ورحمة الله. هذا شنو وان لم يذكروها؟ كلامنا طبيعي وين بالاحكام، مو كلامنا وين بالتكوينيات وبالكذا. بل يمكن ذكر أمثلة قضايا أخرى من قبيل أن المرأة لا يحق لها أن تخرج من دار زوجها من دون شنو ابنه، ان هذا تضييق عليها وسلب لحريتها، وهكذا لا يجوز لها ان تتزوج بشخص ثاني بخلاف الرجل، فإنه يجوز له ذلك، وهذا نحو تضييق لحريتها. وحيث ان التخصيص الكثير مستهجن فمن هنا نحتمل، هذا حق الشيخ الانصاري يحكي سال، انا رجعنا الى الشيخ الانصاري، نحتمل ان المقصود من قاعدة لا ضرر معنى آخر غير ما نفهمه عليكم السلام ورحمة الله، بحيث لا يلزم منه التخصيص الكثير، وحيث إن وبما أن ذلك المعنى المحتمل غير معلوم لنا فيصير الحديث مجملا لا يصح الاستدلال به ولا أقل، يحتاج الاستدلال به في مورد على الانجبار بعمل المشهور. فأي مورد عمل المشهور بالحديث وطبقوه صحا، صح شنو؟ الاستدلال والتمسك به، وإلا فلا. وبناء على هذا يسقط الحديث عن الاعتبار أو تبقى له قيمة جزئية. وهذا أخي إشكال مهم، إذن يحطم الحديث والاستدلال بالحديث. وخلاصته خلاصة الإشكال مع حد الزوائد، مع حد الزوائد خلاصة الإشكال الجصار إن الحديث قد طرأت عليه تخصيصات كثيرة، وحيث إن التخصيص الكثير مستهجن فنحتمل أن المقصود معنى آخر للحديث، ما يلزم من التخصيص الأكثر، وهذا المعنى آخر ما نعرفه، يصير الحديث مجمل وما يصح التمسك به. أو إذا أردنا التمسك به فلا بد من اندعام، دعم اندعام، ما نقول دعم انجبار بمن بعمل مشهور. هذه هي الصيغة، هذه صيغة الإشكال المطروحة في كلمات الأعلام. ويمكن أن نذكر صيغة ثانية للإشكال متفرعة على الأولى، وهي أن لازم التخصيص الكثير الاعتراف بأن أكثر أو كثير من أحكام الإسلام مبنية على الإضرار بالمكلفين، فالإسلام جاءنا بشريعة مبنية على الإضرار ب أتباعه، لأن الاعتراف بخروج هذه الموارد عن قاعدة لا ضرر أنها ثابتة بالرغم من كونها مضر، وهذه قضية ينبغي تنزيه الإسلام عنها. وإذا اطلع عليها أعداء الإسلام وأنها مذكورة في رسائل الشيخ الأنصاري فمن بابي من فمك أدينك يتخذ ذلك ذريعة للطعن في الإسلام، وأن علماء المسلمين يعترفون بأن أكثر أحكام الإسلام مبنية على الضرر، ومثل هذه الشريعة كيف تكون حقة وصحيحة هذه الصيغة من الإشكال لم تذكر في الكلمات، والأعلام وجهوا أنظارهم إلى الصيغة الأولى وأخذوا يدفعون الإشكال بشكل يوحي بالاعتراف بكون أغلب أحكام الإسلام ضررية، يعني بالتالي نعترض على ان الاسلام والشريعة ماذا عليكم في الدين الحسن؟ شريعة سمعة سهلة فاجتناها على الضرر في اغلب الاحكام، قضية ما يمكن تصديق بها، يعني شلون على اي حال؟ بس صيغة قلت العلماء ما ادري شلون صار على اي حال، ويمكن ذكر صيغة ثالثة للإشكال بأن يقال لو سلمنا أن التخصيص الكثير ليس مستهجنا أو أثبتنا أن التخصيص اللازم قليل وليس كثيرا، فبالرغم من ذلك يبقى الإشكال على حاله، إذ الحديث مسوق مساق الامتنان، إذ الغرض من نفي الأحكام الضررية ليس إلا شنو؟ امتنان على الأمة، وما دام اللسان لسان الامتنان فهو يأبى عن التخصيص ولو بمقدار قليل، خصوصا إذا فرضنا أن ما استثني وأخرج كان من أصول الإسلام وأسسه. كأحكام عليكم السلام ورحمة الله، كأحكام الديات والحدود والقصاص والخمس والزكاة والحج، إن هذه من أصول الإسلام وأسسه، فكيف تستثنى من الحديث؟ إن استثناءها مستهجن، إذ يصير المعنى أنا أمتن عليكم برفع كل حكم ضرري في الإسلام، إلا أحكام باب الديات والقصاص والخمس فهي ثابتة بالرغم من كونها ضررية، ولا أمتن عليكم شنو برفعها، إن هذا غير ممكن عرفا وعقلائيا، غير ممكن. فإن الشارع إذا كان يريد الامتنان فلا بد وأن يكون شنو في جميع المجالات، ولا معنى لأن يستثني، ولا يمكن في بعض الموارد التي هي من أصول الإسلام وأسسه، إن هذا غير مناسب. وعليه فالإشكال لا يتوقف على مسألة تخصيص الأكثر المستأجر، بل حتى وقلنا إن تخصيص الأكثر لا يلزم في مقامنا، كما يحاول الأعلام فيما يأتي من أجوبة، أو يلزم ولكنه غير مستهجن، بالرغم من ذلك يبقى الإشكال على حاله. فإن مسألة الامتنان لا تقبل التخصيص، هاي ثلاث صيغ أيها الأخوة الأعزاء، ثلاث صيغ للإشكال قلت الموجود في الكلمات الصيغة الأولى دون وقد ذكرت في كلمات الأعلام جملة من الأجوبة لا يخلو أكثرها من تكلف بل وأغلبها لا يدفع الإشكال بصيغته الثانية والثالثة. فإنهم وجهوا أنظارهم إلى الصيغة الأولى لا أكثر. ونذكر فيما يلي بعض تلك الأجوبة. واحد، جواب الأول، ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل وحاصله إن خروج الأكثر إنما يكون مستهجنا فيما لو كان بعنوانات بعناوين متعددة بحيث كل فرد يخرج بعنوانه الخاص. أما إذا خرجت مجموعة من الأفراد بعنوان واحد فليس ذلك بمستهجن إذ ليس هو إلا. يلا قل لي شنو هو واحد؟ صفة هذا من دون موصوف، الموصوف الجديد. هذا صفة بلا موصوف، أريد الموصوف الجديد. مو تقصد بفرد واحد. إذ ليس هو إلا تخصيص واحد وإخراج واحد وليس تخصيصات وإخراجات متعددة. بل هو تخصيص واحد والتخصيص الواحد ليس. هاي الشيخ ضربة سائر يقول ليس مستعجلا. أجل ذلك العنوان الواحد لا نعرفه ولكن عدم معرفتنا به غير مهم من غير ذلك. فنحن ندفع إشكال كثرة التخصيص بأن من المحتمل ويكفينا الاحتمال. أن كل ما خرج خرج بعنوان واحد. وإن كنا لا نعرف ذلك العنوان. وجاء الآخند وعلق على كلام الشيخ بأنه لا فرق بين أن يكون الإخراج بعنوان واحد او بعناوين مختلفة. من حيث شنو؟ استهجان. فلو قيل اكرم جميع الموجودين في المسجد إلا بني تميم مثلا، ما عندنا واحد تميمي هنا، وكان بنو تميم يمثلون 99% من أفراد المسجد، إن مثل هذا التخصيص قبيح لأنه لم يبقى تحت العام إلا 1%. هو مستهجن بالرغم من كون التخصيص بعنوان واحد، وجاء المرزا بعد ذلك وتبعه السيد الخوئي وفصل بينما إذا كان الحكم مجعولا بنحو القضية الخارجية بحيث لوحظت شنو أفراد كما في مثال أكرم من في المسجد، فإن الحكم بالإكرام موجه إلى الأفراد موجودين بالفعل في المسجد. وفي مثل ذلك يقبح إخراج تخصيص الأكثر حتى لو كان بعنوان واحد. وبين ما إذا كان الحكم مجعولا بنحو القضية الحقيقية أي كان مصب الحكم شنو قل لي العنوان دون الأفراد، ففي مثله لا يستهجن تخصيص الأكثر ما دام بعنوان واحد. ثم قال المرزا وتبع السيد الخوئي حيث ان حديث لا ضرر ناظر علما ناظر الى افراد الحكم، اي هذا الحكم لا يثبت اذا لزم منه الضرر، وذاك لا يثبت اذا لزم منه الضرر، وذاك الثالث لا يثبت اذا لزم منه الطرف، وهكذا. حيث المنظور الافراد فتخصيص الاكثر مستهجن حتى ولو كان الاخراج بعنوان واحد، والنتيجة هي ان الحق مع المنو، مع الشيخ الاعظم دون الشيخ الاعظم. انه فيها انتهى، انه في هذا الجواب نرى ان الاعلام يحاولون دفع استهجان تخصيص الاكل، وان كانت روح شنو تخصيص الاكثر شنو محفوظ، وهذا غايه ما يدفع الاشكال بصيغته الاولى. وتبقى الصياغتان الأخيرتان على حالهما، والمهم تسليط الأضواء علينا على الصيغة الثانية زين. هذا الجواب. الجواب الثاني نخليه الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكروا كيف ندفع هذا الاشكال الظريف بصيغه الثلاث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الأعلام أجابوا عن الإشكال المتقدم بعدة أجوبة. الجواب الثاني، الجواب الاول قدر وحاصله ان تخصيص الاكثر افرض ثالي ثالي يلزم، لكنه ليس بمستهجن لانه بعنوان واحد وكان قال وقيل فيه، لكن بالتالي في هذا الجواب سلم ان تخصيص الاكثر يلزم لكن غير مستهجن. الجواب الثاني ما ذكر في جملة من الكلمات وحاصله إن باب الديات والحدود والقصاص والحج والخمس والزكاة والجهاد مبنية على الضرر، وهي بطبعها ضررية، فالخمس يستلزم نقص مال المالك وأخذ بعض أمواله وهو بار، فهو مؤسس على الإضرار. والحج مبني على ذلك أيضا، لأن فيه إنفاق جملة من قسم من المال، وقسم كبير، وسلب الإنسان راحته ونومه الرغيب. والجهاد في الأمر فيه أوضح، وهكذا في البقية. وحديث لا ضرر ليس بناظر إلى إلى إلى مثل هذه الموارد التي هي مبنية منذ البداية وبطبعها على الضرر. وإنما هو ناظر إلى الأحكام التي قد يلزم منها الضرر أحيانا وقد لا يلزم، كوجوب الوضوء، فإنه ليس ضرريا دائما، غاية، وإنما يستلزم ذلك أحيانا كحالات المرض، وفي تلك الحالات يأتي حديث لا ضرر ويرفع مولانا شنو الوجوب. وهذا بخلافه في الأمثلة المتقدمة، فإنها خارجة من حديث لا ضرر تخصصا وليس تخصيصا، حتى يلزم محذور تخصيص الكثير المستهجن. وإنما هي من الأول غير منظورة، وغير مشمولة للحديث، لاعتبار أنها مبنية بطبعها على الضرر. والحديث لا ينظر إلى مثل ذلك، والمستهجنو هو ياهو هو شغولة كثرة التخصيص لا كثرة التخصص. هذا الجواب الثاني وهذا الجواب كما نرى لا يدفع أيضا الإشكال بصيغته الثانية، فهو يسلم بل يؤكد على أن أحكام الإسلام في هذه الموارد شنو؟ ضررية، لا إله إلا الله. يقول ضررية هي السفع، يعني الإسلام مبني زين. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، إنه في باب الخمسين لا يوجد ضرر أصلا، باعتبار أن الشخص إذا اشتغل وربح مقدارا من المال فالشارع من الأول لا يعتبره مالكا لمقدار شنو؟ خمس. لا أنه ملكه ثم يسلبه منه ويأخذه حتى يلزم تضرره، حتى يلزم تضرره. وبتعبير آخر، من اكتسب واستفاد أرباحا تحتاج ملكيته إلى تلك الأرباح، إلى مثبت ومستند، فمن قال إن المتكسب يملك؟ نتائج شنو كسبه. ان هذه قضية اول الكلام، ولربما يقول قائل ان ذلك حكم فطري لا يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. فكل من عمل له نتيجة سعيه بمقتضى حكم الفطرة. وهذه دعوة لا ندري مدى صحتها، إلا أنها نقطة وقعت محلا للكلام بين المذاهب. فالمذهب الرأسمالي يرى أن نتيجة العمل يملكها، يملكها منه العامل ملكية مطلقة وبلا مذاهب. فالذي يملك المليارات يبقى يقال له لا محذور عليك في ذلك ولا نأخذ منك حتى شنو؟ ها؟ طب هو خارج هيك هذا عن هيك هذا يعني في الحقيقة هذا مو رأس مالي هذا. إيه لا نأخذ منك ولا فلسا واحدا، لا فلسا، وليبقى الفقراء إلى جانب دارك جياعا وأنت لا تدري ماذا تفعل بأموالك. هذا ماذا برأس مالي. بينما المذهب الاشتراكي يرى العكس تماما، وأن كل ما ينتجه العامل فهو للمجتمع ولا يختص هو شنو بشيء. فإذا رجع مساء وبيده الأرباح نأخذها منه بأجمعها، أو يدفع له سمي خارف لعل البعض صح الجهم أبو عبد الحبار. أي صحيح أي بني أي أو يدفع له مقدار حاجته ويؤخذ منه الباقي. فلو كان لا يحتاج يشتغل هذا بعد يجبر على الشغل ده، وإلا يتخربط الناس هذا النظام عليهم. أي لا يأخذ، يقول لك لا وعنده بالبيت. بينما جاء الإسلام فلو كان لا يحتاج إلى نتيجة أرباحه نتيجة عمله لوجود أموال أخرى له. طب هذه الأموال هم يقول لا بد منها يحصل ومن حيث فلا يدفع له شيء. فلو كان عنده أموال أخرى يقتات منها لا يدفع عليه شيء. بينما الإسلام يقف وسطا ويقول أربعة أخماس نتيجة العمل من نتائج العمل هي خاصة للعام، وله الحق في صرفها في أي مجال أحق بشرط أن لا يكون شنو محرما. وبالنسبة إلى الخمس يكون ملكا لأصحابه، لأصحاب الخمس يعني لأصحاب الخمس، ولا يحق للعامل التصرف فيه إلا، هاي هم ما تساعد بيها، إلا إذا احتاج إليه في المؤونة السنوية. إنه بناء على هذا يكون مقدار الخمس من البداية ملكا، لغير العامل، وبذلك لا يكون أخذه منه إدخالا للضرر عليه أو ضررا عليه. أجل في الزكاة، شوف ايش قالوا، أجل في الزكاة لا يأتي مثل هذا الكلام، لأن فريضة الزكاة فرع دخول الشيء في من؟ في ملك، في الملك، ملك الشخص وبقائه فترة سنة مملوكا له للشخص. أجل يأتي الجواب السابق وهو أن الزكاة من الأول ومن البداية مبنية على من؟ على الضرار، فتكون خارجة تخصصا لا تخصيصا. الجواب الرابع بالنسبه للجهاد اللي بس البدن تعب إيه، هذا المقصود اكو ذني اجوبه ماذا على بعض، اي بعضهم بعض، مو انه هاي اجوبه عامه عن الجميع. الجواب الرابع ان مساله الضمان والقصاص، هذا الجواب خصوص ذني الثاني، ليست مشمولة للحديث من البداية بتقريب، أنها من موارد تزاحم الضررين، فمن أتلف مال غيره لو حكم عليه بالضمان يلزم تضرره، أي ضامن المتلف، ولو حكم بعدم الضمان لزم تضرر صاحب المال، فيدور الأمر بين ضررين، وهكذا في باب القصاص. فإن الحكم بالقصاص ضرر على اليمن جانب، والحكم بعدمه ضرر على مجني عليه. بعدمه والحكم بعدمه قاعد يقول بابا قاعد يقول إذا منع نحكم بعدم الضمان هذا مجني على كل الذي قطعوا إيده، فحينئذ إذا ما عرف حينئذ ضرر عليه راح يصير. فالمورد من موارد التزاحم بين الضررين، وحديث لا ضرر لا ينظر إلى موارد التزاحم بين الضررين، ما ناظر لأنه وارد مورد الامتنان على الأخرى. وحكمه بالضمان يخالف المنة على الضامن، وحكمه بعدم الضمان يخالف المنة على مجني عليه، فتكون مثل هالموارد خارج من الحديث تخصصا ومن البداية. لا من باب أنها مبنية على الضرر، كان بداية وبطبع كما كان يقال ساعدني في الجواب الأول، بل من باب كونها من تزاحم الضررين، والحديث لا يشمل مثل ذلك. هذه أجوبة أربعة للأعلام، وذكروا أجوبة أخرى أيضا، ولكنها كما نرى تشترك في اشتمالها على تكلف في مقام الجواب، على أن بعضها لا يدفع الإشكال بصيغته الثانية التي هي مهمة وتشكل خطرا على سمعة الإسلام. بس احنا شلون ندفع عنه في الحقيقة صحيح الله، بس هاي سمعة شلون احنا نجاوب عنها؟ ويمكن ان يقال في مقام الجواب، هذا بداية الجواب الذي راح نبدأ شوفوا بالله شلون، ما يلي: إننا نفترض أسرة تعيش في بيت واحد، وكان لها كبير يدبر أمرها ويدير شؤونها، وأصدر لإصلاح شؤون الأسرة القرارات التالية: على الثري من أفراد الأسرة أن يدفع مقدارا من الفائض عنده في نهاية كل عام لإصلاح شؤون الأسرة نفسها، وليس لأخذ لأخذه ووضعه في كيس الخاص لمدير الأسرة، لا لا لا لا لا، بل لشؤون الأسرة. فيبنى لهم مستشفيات ومدارس و يعان به الضعيف منهم ويزوج به الأعزب وأمثال ذلك. هل ترى أن مثل هذا القانون إضرارا بأفراد أسرة؟ ويعترف أفراد الأسرة بأن هذا القانون يستلزم الإضرار بنا؟ كلا، لا يعترف أحد بذلك، إذ يقال له: أنت أيها المعترض سوف تستفيد من هذه الأموال حيث تبنى لك مستشفى، بل قد تصير يوما فقيرا وشنو يصرف عليك كما يصرف على البقية. إنه قانون عقلائي وليس فيه أي ضرر، لأن المنافع تعود إلى أفراد الأسرة أنفسهم، نظير من يدفع مالا ويشتري في مقابله شيئا، هل يعد مثله متبررا؟ قتل لأنه حصل المقابل. وهنا أيضا هذا المال الذي أخذ من الثري له مقابل، وهي الفوائد التي تعود على المجتمع نفسه ومنهم صاحب المال نفسه. وبقية الحد يعني يقول ما يقتلونه وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد. وأن طبيعي غد ما أتبع للحوزة، إذا درس درس، إذا ليس درس ليس درس. والله يعني انت المفروض ان العقلاء في هذا المورد ما يحسوا ضرر، المورد اذا بيقول اكثر من عنده في حاله التساوي يقول عقلاء يعني سمع هذا المورد اذا هيك واحد ابو رئيس تصرف هيك قال هذا يعذونه ضرر اصلا يوصلهم يقول والله هذا خير هذا والله في انها يعني هذا الان متداول بين بعض الاشخاص الشيء صندوق خيرات الأفراد الحشرة إيه؟ ياهو المحتاج منهم ياهو كذا هذا لأجل على أنه مناس أدعون على المجتمع وعلى نفسه هذا لا يحضره إلا كل شخيات هذا بعدين إن شاء الله كله هو أمثل أن تتخفون بتاع الواحد.